بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، لقد تشرفت تسجيلات مكة المكرمة الإسلامية بمكة المكرمة لتسجيل هذه المحاضرة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، إخوة الإيمان، إنا نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الخالدة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعلمون، موعدنا مع محاضرة من محاضرات الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بمكة والتابعة لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بعنوان من معاني الفتنة في القرآن العظيم، والتي سيلقيها على أسماعنا إن شاء الله فضيلة الشيخ عابد السفياني، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة نتذاكر معكم موضوعًا من الموضوعات التي بيَّنها القرآن العظيم، وهو بعنوان هذه المحاضرة من معاني الفتنة في القرآن الكريم. ومعلوم عند الجميع أن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأن الله عز وجل خلق الخلائق ليحققوا العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما خلق الله عز وجل السماوات والأرض ليحقق الناس العبادة لله، فإن الله عز وجل بيَّن هذه العبادة. فالعبادة كما بيَّنها علماء الإسلام اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، وطريق معرفتها هي الكتاب والسنة، والعمل بها هو العمل على ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم، والمسلمون الذين اتبعوه بإحسان. ومقتضى ذلك إقامة أمرين عظيمين: الأمر الأول الاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إقامة الشريعة بين الناس. فإذا تحقق هذان الأمران فإنه يتحقق المقصود الأكبر، وهو عبادة الله عز وجل، وبه يصلح حال الناس ظاهرًا وباطنًا، وبه يقوم الحق في الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يكون للمسلمين عند ربهم وعده سبحانه وتعالى لهم بجنةٍ عرضها السماوات والأرض، ويكون لغير المؤمنين وعده وعيده سبحانه، كما وعد الله عز وجل الكافرين والمنافقين في نار جهنم خالدين فيها. وهكذا تنتهي الرحلة التي ما زلنا نعيشها نحن على الأرض، تنتهي الرحلة بالبشرية كما انتهت الرحلة بالأمم من قبلنا. فينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن بيَّن الحق للناس في هذا الكتاب، ثم بيَّن السنن الماضية الربانية التي لا يمكن أن تتخلف. فإن الله يستطيع سبحانه أن يخلق الناس أمةً واحدة، لكن الله عز وجل قال: كان الناس أمةً واحدةً فاختلفوا. وهذه سنةٌ ربانية ما زالت في جميع العصور، فهناك المسلمون وهناك الكافرون، وهي سنةٌ أيضًا في الآخرة، فهناك جنة عرضها السماوات والأرض للمؤمنين، وهناك نار توعد الله بها الكافرين والمنافقين. هذه السنة الربانية عمل عليها الرسل فأقاموا دين الله عز وجل مقيمين للاعتقاد الصحيح وناصرين لشريعة الله، وجمعوا الناس على ذلك، وأقاموا المجتمعات المسلمة على ذلك تحقيقاً لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهم يعلمون أن لهم خصومهم في الأرض من الكافرين والمنافقين، ولكنهم ثبتوا على ذلك وبذلوا جهدهم كله من البيان والدعوة إلى الله والصبر على الحق حتى ميز الله بينهم وبين الكافرين والمنافقين، فجعل وعده ورحمته للمؤمنين، وجعل وعيده ونقمته على الكافرين والمنافقين. وهذه السنة لم تكن لتتغير بأي حال من الأحوال في أي زمن من الأزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه السنة الربانية بيّنها الله عز وجل في القرآن، ولذلك ذكر أولياء التوحيد وأنصاره، وذكر خصوم التوحيد وأعداءه، وذكر الرسل وأتباعهم، وذكر أعداء الرسل وأتباعهم، وذكر الشيطان وجنده من شياطين الإنس والجن، ثم ذكر الرسل ومن يتبعهم من أولياء الله. هذه السنة الثابتة تقوم عليها الحياة في الأرض، وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّنه الله عز وجل في الكتاب العزيز من أن أتباعه مأمورون بالثبات على الحق الذي أمر الله عز وجل به من إقامة الكتاب والسنة وتحقيق الاعتقاد والعمل الصالح. ولذلك بيّن علماء السنة، وكما هو في أصول أهل السنة والجماعة، الاعتقاد الصحيح الذي هو دين الرسل جميعاً، وهو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، القيام بالإيمان الذي هو القول والعمل، وتطبيق شرائع الإسلام والتحاكم إليها، وإقامة شرائع الدين، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتربية الناس على دين الله عز وجل، وجعل جميع طاقات المجتمع في سبيل نصرة الحق وإقامة شريعة الله. هذا أمر علمه المسلمون واجتمعوا عليه ونصروه، وما زالوا قائمين به حتى دخلهم ما دخلهم من المخالفات والمعاصي والبدع والأهواء. ولكنهم يوم أن قاموه كانوا يعلمون علم اليقين أنه لا بد أن يكون لهم مخالفون في الأرض. ولذلك كما تعلمون انطلقت الدعوة الإسلامية وكانت الفتوح، وأتى الله عز وجل بقوم كثيرين لأمر الدين من الروم والفرس والهند يتبعون الحق ويهتدون بهداية الله سبحانه وتعالى. هذه الطبيعة في هذا الدين لم تكن لتتغير على أي حال من الأحوال، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم لا بد لهم من الصبر على إقامة الحق وبذل المهج والأموال والجهاد في سبيل الله وبيان الحق والصبر عليه. وقام الصحابة رضوان الله بإعلام ذلك للتابعين، ثم نصر ذلك علماء السنة، واستمر هذا الحق في الناس يتبعه وينصره من أراد الله هدايته وتوفيقه. من هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام كما حذر ربنا عز وجل في القرآن الكريم من الفتن، والفتن في الجملة هي كل ما يكون معوقاً في طريق إقامة الحق، كل سبب من الأسباب، وكل اعتقاد وكل رأي وكل أمر من الأمور يكون سبباً في طريق إقامة الحق يوقفه أو يشوشه أو يلبسه على الناس هو من الفتن والعياذ بالله. ومن ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن الفتن هي التبديل في الدين، أن الفتن من أعظمها التبديل في الدين. والمقصود بالتبديل في الدين يا عباد الله هو ما يقع من الأهواء والبدع أو من التبديل في الشرائع. ولذلك يبين العلماء ويبين الخطباء أن الله عز وجل أمر الناس أن يحتكموا إلى شريعة الإسلام وأن يخضعوا لشرائع الدين، وهذا الأمر لا يخرج منه أحد من الناس. مأمور الإنسان لكي يكون ناجيا أن يستقيم على طاعة الله كما أمر الله، وأن يتبع شريعة الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يلزم الاعتقاد الصحيح. فمن خالف عن ذلك فقد أدخل نفسه في الفتنة والعياذ بالله. ولذلك كانت المعاني التي وردت في القرآن من معاني الفتنة هي الابتلاء والاختبار، الابتلاء والاختبار. والابتلاء والاختبار كما يكون بالخير يكون بالشر، كما يكون الابتلاء بالخير يكون بالشر. وهذه سنة ماضية. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه السنة ماضية لا تتخلف. هذه الفتنة المقصود بها هنا الاختبار والابتلاء. يبتلي الله عز وجل الناس ليعلم الصادق منهم والكاذب، الصادق الذي يريد بعبادة الله وجه الله عز وجل، والكاذب الذي يريد بعبادة الله حطام الدنيا. ويعلم الله عز وجل من يثبت على الدين والتوحيد حتى يلقاه، ومن ينكص على عقبيه. ولذلك الاستفهام هنا كما قال أهل التفسير استفهام إنكاري. وهذا الابتلاء ليس خاصا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان ذلك في الأمم من قبل، كما قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فمعنى الآية إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أي إن هي إلا اختبارك وابتلاؤك تضل به من تشاء وتهدي به من تشاء. فمن صبر على الحق واستقام عليه هداه الله وثبته عليه، ومن ضل عنه فقد فتن. فالفتنة هنا الابتلاء والاختبار، وقد كانت كما هو معلوم في من قبلنا. ثم ذكر الله عز وجل أن الفتنة كما تكون بالخير تكون بالشر. وتعلمون قصة موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل ابتلاه. وطريق الدعوة كما هو معلوم حتى للرسل أراد الله عز وجل أن يصطنعهم، وأراد الله عز وجل أن يعلمهم، فعلمهم بالكتاب الذي هو البيان، علمهم بما أوحى إليهم، ثم دربهم على ذلك وأدخلهم في ابتلاءات كثيرة حتى يربيهم ويقويهم على ذلك. وموسى عليه السلام مما ذكر الله عز وجل في القرآن أنه فتنه فتونا كثيرا، أنه فتنه فتونا كثيرا. ومعنى الفتنة التي تعرض لها موسى هي فتنة بالخير وفتنة بالشر، ليعلمه الله عز وجل ويربيه، كما قال الله عز وجل: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال ابن عباس وهو يذكر قصة موسى وما وقع له من البلاء أن الله فتنه فتونا كثيرا، فتنه لما عرضه للابتلاء من صغره، ثم فتنه بما كان له من تربية في بيت فرعون، فإن تربيته في بيت فرعون فتنة بالخير، أي أن الله عز وجل استصلحه ونماه ورباه حتى لا يستطيع فرعون أن يقتله كما كان يقتل أبناء بني إسرائيل. ثم أخرجه الله عز وجل من بيت فرعون قويا على أشده، ثم ابتلاه بأمور كثيرة. فلما قتل القبطي خرج موسى في ابتلاء من الابتلاءات التي عرضه الله لها، وكان ذلك خيرا له. والخيرية هنا أن الله عز وجل أخذه في ابتلاء حتى أوصله إلى الرجل الصالح، فمكث عنده 8 حجج. ولا شك أن هذه السفرة وهذه الرحلة التي دخل فيها موسى تربى فيها تربية عظيمة. فالفتنة هنا معناها الابتلاء والاختبار، والابتلاء كما يكون بالخير يكون بالشر. وأيضا هناك من الآيات ما يجعله الله فتنة، وهذا من معنى الابتلاء والاختبار. فإن الله وصف شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم، قال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. وسبب الفتنة فيها كما هو معلوم أن الله لما أخبر المشركين بذلك ابتلاء واختبارا لهم قالوا كيف تنبت هذه الشجرة في الجحيم، كيف تنبت شجرة ذات أغصان في الجحيم؟ فبين الله عز وجل أن هذه فتنة لهم، أيؤمنون بها أو يكفرون فينتظرون حتى يأكلون منها. وكان من شأنهم أنهم سخروا منها تكذيبا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الفتنة هنا الابتلاء والاختبار. وكذلك يكون الابتلاء والفتنة بالعلم، كما قال الله عز وجل عن ما عن من آتاه الله العلم، قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم. قال الله عز وجل قال بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هذا الذي ادعى أعطاه الله عز وجل من العلم ليعلم أيشكره أم يكفره، وليعلم أيعبد الله عز وجل به أو يعصي الله به، وليعلم الله عز وجل هل يستقيم به على طاعة الله ويخبت ويخلص لله أو يدخل في الكبر والعجب والرياء. فهو فتنة وهو لا يعلم. وهنا هذه الفتنة فتنة بالخير والشر، ومن ذلك ما يعطيه الله عز وجل للناس من النعيم، كما ورد في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فهنا الفتنة فيما آتاهم الله من الخير ليعلم أيعبدونه بذلك، يختبرهم الله عز وجل، كما قال مالك عن زيد بن أسلم لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. لما كانت الفتنة في أبرز معانيها هي الفتنة بالخير والشر، ولما كان أمر هذا الدين لا يقوم إلا بالثبات عليه، ولما كان الصراع بين الحق والباطل أزليا ثابتا بما شاء الله عز وجل به من سنته، فإنه لا بد من الثبات لينجح المكلف في فتنة الابتلاء بالخير والشر، وليثبت على طاعة الله ولينجح في هذا الابتلاء. فمن معاني الفتنة في القرآن الكريم الابتلاء والاختبار. ولهذا الأمر حذر النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه، حذر المسلمين. وسبب التحذير هنا أنهم لكي يلفت الله عز وجل ويلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباههم لهذا الأمر الخطير، أعلمهم الله عز وجل أن الطريق ما دام بهذه الأوصاف التي ذكرنا فلا بد من الصبر، والصبر المقصود به الصبر على طاعة الله كما شرع الله، الصبر على الاعتقاد الصحيح، والصبر على إقامة شريعة الإسلام، ثم بعد ذلك الصبر على كيد المخالفين ومكر الماكرين. ولا يكون ذلك إلا بأن يلتفت المكلف ويلتفت المسلم التفاتا صحيحا لخطورة هذا الموضوع. ولذلك ورد التنبيه له في القرآن، وورد التنبيه به على وجه الخصوص في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد ما ذكره البخاري في كتاب الفتن في باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن. قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني أقول أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقراء، أي ارتدوا على أعقابهم، مشوا على القهقراء. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. فمعنى هنا أن نرسب في الامتحان، وأن تكون فتنة الابتلاء بالخير أو بالشر سببا للنكوص على أعقابنا والعياذ بالله. ونحن نقول كما قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. وفي الحديث عن مغيرة بن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. ولذلك أشرنا أن مما يخطر أمره على الدين ويكون سببا في إفساد فهم الدين على الناس وإلباس الحق بالباطل هو الإحداث والتبديل، والإحداث سواء كان في أمر الاعتقاد وهي الأهواء والبدع أو كان في تبديل شرائع الدين وترك التحاكم إليها، هذا الإحداث سبب والعياذ بالله في وقوع الفتنة. والفتنة هنا هي الرجوع إلى القهقرة والارتداد عن السنة والارتداد عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعو على هؤلاء الذين بدلوا من بعده فيقول: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فينبغي للمكلف أن يتأمل هذين الأمرين: الإحداث والتبديل. فالإحداث كما ورد بنص الحديث سبب للفتن، والتبديل سبب للفتن. ويظهر ذلك أن أصحاب الحق ينبغي أن يثبتوا على ما علمهم الله عز وجل، وعلى ما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما جاءهم من الحق. فمن أحدث فقد غير، ومن بدل فقد غير. فإن كان هذا الذي يحدث ويبدل يفتن نفسه، فإنه قد يكون هذا المحدث والمبدل له من القوة والسلطان ما يفتن غيره. فينبغي لأهل الحق أن يصبروا على ما علمهم الله عز وجل من الحق. ولذلك الاستقامة على شريعة الله والاستقامة على الاعتقاد الصحيح يضاده الإحداث في الدين والتبديل الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن أولئك الذين يقومون بالانتساب إلى هذه الشريعة أو يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا ولكنهم يحدثون ويبدلون، هؤلاء شأنهم شأن المنافقين، أي ظاهرهم غير باطنهم. فتنكشف أمورهم يوم يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض فيختلجون من دون النبي عليه الصلاة والسلام، أي حال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أنهم حالوا بين قلوبهم وبين عقولهم وبين الحق، فأحدثوا وبدلوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم. وهذا يدخل في معنى محاربة التبديل والإحداث، ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. قال: وهذا تفسير حسن جدا. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي أيضا لكم، يعني نزلت في الصحابة رضوان الله عليهم وهي في غيرهم من المسلمين من بعدهم. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، وهي ما سمعتموها. ومن أخص ما يذكرها هنا ما رواه الإمام أحمد عن حذيفة ابن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وقال عنه أيضا: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وهذا أشد تحذير من أشد التحذير من الفتن كما سبق في حديث البخاري. ومن أنواع الفتن كما تعلمون الفتنة بالمال والفتنة بالنساء والفتنة بالأولاد. ترجم البخاري قال: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي فتنة بالخير أو فتنة بالشر. فمن أقامهم على دين الله ومن استعمل ماله في طاعة الله وأقام فيه شريعة الله سبحانه وتعالى كان ذلك منه سببا في النجاح في فتنة الابتلاء، ومن أقامه على غير شريعة الله وعلى غير طاعة الله كان ذلك منه سببا والعياذ بالله في السقوط في الامتحان. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وفي الحديث أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا التحذير من فتنة الأموال ومن فتنة الأولاد. ومما ورد في القرآن قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأحسن ما قيل في التفسير هنا أن الله عز وجل لم يبين الذي زين هذه الشهوات ليكون الأمر على حالين: فمن كانت هذه الشهوات المزينة وهي مزينة بطبيعة فطرة الإنسان، فإن الإنسان يحب المال ويحب النساء ويحب الأولاد ويحب متعة الحياة الدنيا، فإن أخذها واستعان بها على طاعة الله ونصر بها شريعة الله سبحانه وتعالى واستقام فيها على الهدى فإنها حينئذ مزينة من الله عز وجل ليستعملها الإنسان في تعمير الأرض، ثم يكون ذلك سببا للنجاح في هذا الابتلاء والاختبار. وإن كان غير ذلك وهو الحالة الثانية فاستعملها في الصد عن سبيل الله، أو كانت سببا في بعده عن طاعة الله، أو أخل بسببها في إقامة دين الله عز وجل، أو ارتكب بسببها المعاصي، أو قصر في ذلك، فإنما كان التزيين فيها بسبب شهوته وهواه وتزيين الشيطان. ولذلك أطلق اللفظ هنا زين بني للمجهول ليشمل هذا وهذا. والتحذير طبعا من متاع الحياة الدنيا كما هو معلوم تحذير شديد في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وإنما ورد التشديد والتحذير في أمر زينة الحياة الدنيا لأنه كما سبق لا يقيم الحق في الأرض إلا من أخذ من متاع الحياة الدنيا ما يكفيه، فإن زاد على ذلك كان حذرا جدا بحيث لا يحمله متاع الدنيا على ترك الحق والاستقامة لدين الله. فكيف بكم يا عباد الله إذا رأيتم من يأخذ من هذا المتاع ويزداد فيه ثم يقيم به شأنه وجاهه وقوته وماله وسؤدده وجاهه وسلطانه، ثم يستعمل ذلك ثم يكون ذلك سببا في انحرافه عن طاعة الله، وأشد من ذلك أن يستعمل ذلك في الصد عن سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما الذين أخذوها بحقها واستعملوها في طاعة الله فأسوتهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقد فتح الله عليهم المدائن وفتح الله عليهم كنوز الذهب والفضة وفتح لهم كنوز الشام والروم، لكنهم استعملوها في نصرة الحق وفي دين الله عز وجل، فكانت بذلك سببا لرحمة الله عز وجل لهم ونجحوا بذلك في الابتلاء والاختبار. ومن ثم أنكر الله عز وجل لقوم يظنون أنهم إذا متعوا في الحياة الدنيا وكثر الله لهم الأموال والأولاد وهم لا يستقيمون على طاعة الله يظنون أن ذلك خيرا لهم. يقول الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ذلك استدراجا، لا يشعرون أن ذلك استدراجا. فكل ما يؤتيه الله الإنسان من قدرات وطاقات خاصة أو عامة فإنما يريد الله عز وجل منه أن يستعملها في طاعته، في طاعة الله ونصرة شريعة الله، فإن استعملها في غير ذلك فلا يظن أن هذا الذي أعطاه الله عز وجل إنما يريد به أن يكرمه، كلا، وإنما هو استدراج. ويقول الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهذا معنى الابتلاء بالفتنة بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهنا ذكر العلماء أن هذه الدنيا التي ورد ذمها تارة ثم ورد في كثير من الأحاديث ذكر شأنها في أنها تعين على الأمر الإنسان على طاعة الله، فذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم المال الصالح، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الصالحة، كل ذلك لأن هذه كلها تعين على طاعة الله. فإذا ذمت الدنيا أو ذم شيء منها فإنما بسبب أنه مؤد والعياذ بالله بصاحبه إلى الانحراف عن طاعة الله أو القعود عن نصرة شريعة الله، وإذا مدحت وهي بيده فإنما تمدح لأنها أدت به إلى أمر ممدوح وهو إقامة دين الله عز وجل ونصرة شريعته. والفتنة هذه التي هي الابتلاء والاختبار سلطها الله على أقوام كثيرين ليعلم الله عز وجل من يؤمن ومن يستقيم على طريق الهدى ومن يصد عن سواء السبيل. ولذلك قال الله عن المنافقين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، أي ينادون المؤمنين ويريدون أن يدخلون معهم الجنة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين، قالوا بلى أي كنتم معنا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قال بعض السلف هنا: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، وهنا تكون الدنيا كما سبق مذمومة لأنها تؤدي أدت إلى أمر مذموم. قال أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم، أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت وتربصتم بالحق وأهله، وهذه زيادة في شأن المنافقين. وقد يقتصر العصاة وذلك دون النفاق قد يقتصرون على الانشغال باللذات والمعاصي والشهوات عن طاعة الله، والمنافقون هنا ورد الذم لهم بصورة أشد لأنهم ضموا مع ذلك التربص تأخير التوبة والتربص بالحق وأهله وإبطان النفاق. وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. فهنا كانت فتنة الدنيا سبباً والعياذ بالله لهؤلاء أن يقعوا في النفاق. ويقول الله عز وجل: كل نفس، وهذا عموم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال أهل التفسير: أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط ومن يطيع ومن يطيع ومن يعصي. ومن ذلك فتنة الأموال والأولاد: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه أي من الله لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن معاني الفتنة أيضا كما ورد في القرآن العظيم من معانيها الصد عن سبيل الله، وهناك معان كثيرة للفتنة نذكر منها ما يسمح به الوقت. فالفتنة منها الصد عن سبيل الله كما قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي الصد عن سبيل الله وفتنة المسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر وصده عن سبيل الله وإيذاؤه والاعتداء عليه وتعريضه لما يمنعه من القيام بالحق، هذه الفتنة والعياذ بالله أكبر من القتل. لأن القتل كما هو معلوم، القتل إنما هو سبب عارض في الدنيا ينتهي بصاحبه بعد ذلك إلى أمر الله عز وجل، فإن كان من أهل الخير والصلاح كان لا يضره ما يقع عليه بعد ذلك، وأنتم تعلمون ما وقع من الشهداء في الجهاد الإسلامي فلا يضرهم في طول مدة 14 قرنا، فهذا لا يضرهم، فإنهم بمشيئة الله إذا تقبلهم الله عز وجل كانوا في جنة من الله ورضوان. وأما لو فتن والعياذ بالله أحدهم عن الحق وارتد بعد ذلك أو قعد عن نصرة الحق أو أصابه ما يصيبه من النفاق أو البدع بسبب فترته عن الحق فذلك لا شك أنه شر عليه. ولذلك قال الله عز وجل هنا: والفتنة أكبر من القتل. ومن معنى الفتنة أيضا تعذيب المؤمنين بالإحراق بالنار. الفتنة تلك صدهم عن الحق وأخذ وسائل كثيرة في ذلك، ومن هذه الوسائل إحراقهم، كما قال الله تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الفتنة هنا أنهم بطشوا بهم وحرقوهم بالنار، حرقوهم بالنار يريدون منهم أن يرجعوا عن دين الله وعن عبادة الله عز وجل. فصبر هؤلاء المؤمنين على ما فتنهم به أصحاب الأخدود، صبروا على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. ومن معاني الفتنة والعياذ بالله الإضلال عن الحق، لأن كثيرا من الناس لا يعلم المعاني الشاملة التي وردت عن الفتنة في القرآن الكريم، فيقف عند بعضها دون البعض الآخر، وهذا يورث له نقصا في الفهم الصحيح من الفتنة أيضا والعياذ بالله الإضلال عن الحق. فكل من تسبب في إضلال المسلمين عن الحق فقد فتنهم بأي وسيلة من الوسائل، سواء كانت من الوسائل من المذاهب الفكرية المعاصرة أو من الأهواء والبدع أو من الفسوق والمعاصي والفجور. من تسبب في فتنتهم عن الحق، من تسبب في إضلالهم عن الحق فقد فتنهم والعياذ بالله. ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين عامتهم وخاصتهم، كبيرهم وصغيرهم، أن يتعاونوا على البر والتقوى، لأن التعاون على البر والتقوى يعين الإنسان على إقامة الحق. فإذا كان ضده والعياذ بالله وهو التعاون على الإثم والعدوان، كان ذلك أشد وسبب في إضلال الناس على الحق. ومما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي خروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يقيمون الحق والصواب، يعني يهمون الناس أنهم يقيمون شريعة الله، يهمون الناس أنهم ينصرون الحق، يهمون الناس كما صنع أهل الأهواء والبدع بأنهم يحتجون بالكتاب والسنة، وهم في نفس الوقت والعياذ بالله يضلون الناس بوسائل كثيرة عن دين الله عز وجل. وهذا من أشد الفتن والعياذ بالله، لأن المقصود من إقامة الحق في الأرض والاجتماع عليه والانتساب إليه أن يكون كل من ينتسب إلى الحق أن يكون شأنه السعي في هداية الخلق، بل السعي في هداية الأمم الكافرة. فكيف أن يكون شأن الذي ينتسب إلى الحق أو ينتسب إلى الشريعة أن يكون شأنه في الوقت نفسه والعياذ بالله هو اتخاذ كثير من الوسائل ليكون ذلك سببا في إضلال المسلمين عن دينهم. ولذلك إضلال المسلمين عن دينهم وإضلال الناس عن دينهم هو ديدن الشيطان وأتباعه، ديدن الشيطان وأتباعه، كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. والفتنة هنا المقصودة بها أنه زين لهم المعاصي وزين لهم طريق الغواية حتى فتنهم. فكل من زين للناس طريق الغواية وكل من أرصد لهم من الوسائل ما يمنعهم من إقامة الحق فإنه بذلك يفتنهم عن دينهم، ويكون إمامه في ذلك هو الشيطان الرجيم. ومن الفتنة أيضا التخطيط ضد الدعوة الإسلامية، فإن كل من يعارض الدعوة الإسلامية بأي وسيلة من الوسائل فإنه يسعى في الفتنة. فالتخطيط للدعوة الإسلامية وتعويقها أو تحجيمها أو إضعافها أو إذاءة أئمتها أو إذاء طلاب العلم أو غير ذلك مما يصنعه الذين يخططون ضد الدعوة الإسلامية، كل ذلك من الفتن والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لو خرجوا مع المؤمنين ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يؤكد ذلك ما ورد من الآيات بعد ذلك قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. انظروا إلى قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني التشويش على الدعوة وتقليب الأمور عليها وإزعاج الناس عنها والإرصاد لها وتعويقها وتقليب الأمور عليها هو من أعظم أسباب الفتنة والعياذ بالله. ولا يصنع ذلك إلا المنافقون، لا يصنع ذلك إلا المنافقون تشبها بالكافرين، فطبع الكافرين الإرصاد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وطبع المنافقين تقليب الأمور على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نصرا للباطل ونشرا للفتنة. فمن معاني الفتنة تقليب الأمور على دعوة الحق والإرصاد لها. ولذلك حذر الله عز وجل من هذا النوع من الفتنة. ومن ذلك أيضا من معاني الفتنة إلباس الحق بالباطل وموالاة الكافرين. موالاة الكافرين من أعظم الفتن، لأنها تلبس الحق على الباطل، تلبس الحق بالباطل وتوهم الناس أن الكافرين إما أن يكونوا على حق أو على شيء من الحق، وإما أن الكافرين يريدون صلاحا بالمسلمين. فموالاتهم تعني أو توهم المسلمين بأن الكافرين يريدون بهم خيرا، فكل من والى الكافرين على المسلمين فقد صد عن سبيل الله ودخل في الفتنة. وكذلك من والى الكافرين فإنه يشعر المسلمين بأن الكافرين يريدون بالمسلمين خيرا، وهذا من أعظم الفتن، لأن الذي يركن إلى الكافرين يغرر بالمسلمين من ورائه. ولذلك حذر الله عز وجل من أن يكون هناك ولاء لغير المؤمنين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن هذا الولاء للكافرين وترك الولاء للمؤمنين تلبيس للحق بالباطل والعياذ بالله، وصد عن سبيل الله. ومن معاني الفتنة التي يجهلها كثير من الناس أن الفتنة والعياذ بالله هي الشرك بعينه، وهي البدع بعينها، وهي النفاق بعينه. يعني النفاق بعينه بتعريفه كما ذكره أهل العلم، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا وحده فتنة. وكذلك البدعة، وهي سن أمور من الاعتقادات والأهواء والآراء على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واتخاذ ذلك دينا، هذا أيضا يطلق عليه الفتنة، يسمى فتنة. وكذلك الكفر، فهي أسباب الكفر والشرك أيضا تعتبر وتسمى فتنة. والدليل على ذلك قوله تعالى: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قال السدي: الفتنة ها هنا الشرك، الفتنة ها هنا الشرك. وأصرح من ذلك وأبين قوله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وهذا الخطاب للناس جميعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. فالفتنة هنا كما قال أهل التفسير، كما قال ابن كثير في التفسير، الفتنة هنا إذا خالفوا عن أمر الله وقعوا في أحد هذه الأمور: إما أن يقعون والعياذ بالله في النفاق، وإما أن يقعوا والعياذ بالله في الابتداع والأهواء، وإما أن يقعوا في الشرك والكفر. ودون ذلك أن يقع الإنسان بمخالفته عن أمر الله في المعصية، لكن إن ارتقت درجاته بعد ذلك فإنه قد يقع والعياذ بالله إما في فتنة في النفاق وهو فتنة، وإما في البدع والأهواء وهي فتنة، وإما في الكفر والشرك وهو فتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير، وهو منهاجه وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي فليخشى من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة. وهذا موضع الشاهد: أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك. فالفتنة، ولذلك كما سبق خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث والإبدال والتبديل، وأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأمر بملازمة شريعة الله عز وجل ونصرة الحق. ولذلك شرعت شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والاجتماع على التعاون على البر والتقوى، وشرع اجتماع الناس على إقامة الأمر، على إقامة دين الله وإظهار شرائع الدين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأخذ على أيدي العصاة والبراءة من المخالفين من المبتدعة وأهل الأهواء ومن الكفار والمشركين. شرع ذلك كله خوفا من هذه الفتنة، وهي فتنة الكفر والشرك والبدع والنفاق. فكيف أن تجعل هذه الوسائل والعياذ بالله عند كثير من الجهال أن تجعل هذه وحدها فتنة؟ وهذا من قلب الأمور، وقلبوا لك الأمور، هذا من التقليب على الدعوة الإسلامية. أن تجعل الدعوة الإسلامية ووسائلها المشروعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق للناس وبيان الاعتقاد الصحيح والتمييز بين الكفر والشرك والتمييز بين السنة والبدعة والأمر بالمعروف وتعليم الناس الفضيلة وأخذهم إلى المساجد وجمعهم على دين الله عز وجل وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعاونهم على إقامة دين الله، أن يجعل ذلك والعياذ بالله فتنة، لأنه لا يرضي أصحاب الأهواء ولا يرضي المخالفين عن شرائع الإسلام من العلمانيين ومن والاهم، لأنه لا يرضيهم أصبح هذا فتنة. فانظروا رحمكم الله كيف قلبت الأمور، مع أن هذه الوسائل مشروعة في كتاب الله ومشروعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعليها إجماع علماء المسلمين. ولو تركناها وتركها أهل الحق لظهر الفساد في البر والبحر أكثر مما هو الآن. هذه الوسائل التي شرعها الله عز وجل يزعم الزاعمون بأنها فتنة، وذلك والعياذ بالله من أعظم ما يصد به عن سبيل الله. أن تجعل الشريعة الوسيلة المشروعة لعبادة الله وذكر الله وإقامة الحق وتعليم الناس لأمر الدين وجمعهم على الفضيلة وردهم على الرذيلة وجمعهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، أن تجعل هذه الوسائل والعياذ بالله فتنة، فذلك من أشد الظلم والعدوان. بل الفتنة هي ما يقع فيه هؤلاء الذين يخالفون عن شريعة الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك من الفتنة ترك حكم الكتاب، ذكر أهل التفسير في شرح قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب. من هؤلاء الذين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا؟ من هؤلاء الذين لا يريدون الحق ولا يتبعونه ولم يطهر الله قلوبهم؟ من هؤلاء الذين لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم؟ انظروا ما ورد في سبب النزول وتفسير هذه الآية. قد وردت الأحاديث في ذلك، فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ماذا تجدون في كتابكم الذي أمركم الله أن تتحاكموا عليه؟ الذي في كتابهم هو أن الزاني المحصن يرجم، فهم قالوا: لا، الذي في كتابنا أن نفضحهم ويجلدون. وهذا هو التبديل الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه، تغيير الشرائع وتبديل شرائع الإسلام لأن يحل محلها نظم القوانين الوضعية ومخالفة شريعة الله والأهواء وسواليف الناس وأفكارهم وخزعبلاتهم. هذا التبديل هو الفتنة والعياذ بالله. قالوا: نجد فيها. فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، يعني أن الزاني المحصن يرجم. واليهود كذبوا على الله ويريدون أن يبدلون ما في كتابهم ويقولون إن الذي في كتابنا، يعني هم يريدون يستبقون الانتساب إلى التوراة ويغيرون ما فيها، كمن يستبق الانتساب إلى شريعة الله ويغير ما فيها. فيريدون يستبقون الانتساب إلى التوراة ويقولون الذي فيها هو الجلد وليس الرجم. وهذا هو التبديل والتغيير، وهذه هي الفتنة التي ذكرها الله في قوله تعالى: فوضع أحدهم يده على آية الرجم. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. ولذلك التشريع المطلق الذي أحدث هو أنهم يبقون الكتاب، لا يغيرونه، لا يمحونه محوا، لأنه لا أحد يستطيع يغير القرآن والسنة، لكنهم يضعون أيديهم ويقفلون هذا الكتاب ويضعونه في الأدراج، ثم يأتون بالقوانين الوضعية ويجعلونها دينا للناس. وهذا هو التبديل الذي نهى الله عز وجل عنه، وهذا من أعظم الفتن، لأنه صد للمسلمين عن دينهم، وصد للمسلمين أن يتحاكموا إلى شريعتهم، وهم ينادون بطلب التحاكم إلى شريعة الله في شأنهم كله، وهؤلاء يغطون على ما ورد في الكتاب ويعطونهم شيئا آخر مما شرعه البشر. فهذا شأن اليهود، غطوا على ما في التوراة وجاءوا بشيء من عندهم. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه، وهذا لفظ البخاري، ورواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن جرير. فنزل قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. وهؤلاء إذا تركوا الناس يفسدون على الناس دنياهم وآخرتهم، ولذلك وجب على الدعاة أن يصبروا على الحق وينصروه، وصبرهم عليه هو حذرا من الفتنة، حذرا أن يفتن الناس عن دين الله، حذرا أن يفتن الناس عن دين الله، وليس تركهم لدعوة الله، بل صبرهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصبرهم على البيان بجميع الوسائل المشروعة التي شرعها الله في الكتاب والسنة، هذا هو الطريق للوقوف في وجوه أمثال هؤلاء الذين يبدلون دين الله عز وجل، ويخفون منه ما يخفون، ويظهرون للناس غير ما شرع الله. ثم أيضا من الفتنة ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى في بني إسرائيل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة. فما الفتنة هنا؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. أي حسبوا ألا يترتب على فعلهم من مخالفة الرسول، حسبوا ألا يترتب على ذلك فتنة، وعموا وصموا عن اتباع الحق. نختم في هذه المحاضرة ببيان الطريق من السلامة من الفتن. إذا عرفنا معاني الفتن في القرآن العظيم، أو من معاني الفتن في القرآن العظيم، فإنا نذكر الطريق من السلامة من الفتن. الطريق الأول هو ما ورد في السنة، وهو التعوذ منها، فقد ورد في تراجم البخاري التعوذ من فتن كثيرة، وكما سبق التعوذ من فتنة الغنى، التعوذ من فتنة الفقر، التعوذ من الرد إلى أرض العمر، التعوذ من فتنة الدنيا، التعوذ من فتنة النار، وورد في ذلك أحاديث كثيرة. ثم الأمر الثاني والوسيلة الثانية في السلامة من الفتن لزوم طريقة أهل السنة والجماعة، لزوم طريقة أهل السنة والجماعة، لأن لزوم طريقتهم هو الذي يؤدي إلى الاعتقاد الصحيح، فيسلم الإنسان من التبديل والإحداث الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في أول الأحاديث. فمن أراد أن يحذر من الإحداث والتبديل فليلزم طريقة عقيدة أصحاب السنة أهل السنة والجماعة. ثم يترتب على ذلك إذا لزم طريقتهم الاقتداء بهم ومخالفة أهل البدع والنفاق والملل والأهواء والإنكار عليهم. فمن أراد أن يسلم من الفتن فليلزم الأمر الثاني، وهو مخالفة أهل البدع والنفاق والملل والإنكار عليهم. والذي يحدد أهل البدع والنفاق والملل والإنكار وطريقة الإنكار عليهم هم أهل السنة والجماعة، لأنهم هم العارفون بدين الله، وهم الذين يرجعون إلى كتاب الله، وهم الذين استشهدهم الله عز وجل على هذا العلم، وهم الذين عصمهم الله عز وجل، أي عصم جماعتهم فلا يجتمعون على ضلالة. وذلك هو إجماع علماء المسلمين في إقامة الدعوة إلى الحق ونصرة دين الله على العقيدة التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذا الدين هو الذي لا يقبل الله من أحد سواه، فمن لزم طريقتهم وأنكر على أهل البدع والمخالفات وأهل النفاق والملل وصبر على طريقة أهل السنة والجماعة فقد مسك الطريق في النجاة من الفتن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الصبر على الأذى والاعتصام بالتقوى، لأن لزوم طريقة هؤلاء لا يتسنى لكل أحد، لا يكفي أن تقول أنا أريد أن ألزم طريقتهم، ولا يكفي أن تقول أنا أريد أن أستقيم عليها وأتعلمها، بل لا بد بعد أن تتعلمها وتصبر عليها وتنكر عن المخالفين لها، لا بد من أن يكون لك من الصبر، وليس أي صبر، لا بد أن يكون لك من الصبر ما يثبتك على ذلك أمام الأذى، وأن تعتصم بالتقوى. والأمر أيضا الذي بعد هذا وهو الذي يؤدي إلى السلامة والحيلولة بين الناس والفتن، هو الصبر على بيان الحق، الصبر على بيان الحق، ويقوم بذلك أهل العلم ومن والاهم من طلاب العلم ومن قدر على نصرتهم أيضا، والعوام وعوام المسلمين ينبغي عليهم أن ينصروهم، لأنهم هم الذين يسعون في الحيلولة بينهم وبين الفتن. ولو تركت فتنة المذاهب الفكرية المعاصرة وفتنة الأهواء والبدع تجول في كل مكان وتدخل في كل مكان ما تركت بيتا ولا دارا. ولذلك كان فضل أهل السنة والجماعة وفضل علمائهم وفضل طلاب العلم في هذا الأمر عظيما، لأنهم يحولون بين الناس بما يستطيعون وبين هذه الفتن. ثم أيضا من لزوم طريقة أهل السنة والجماعة الصبر على بيان الحق بالوسائل المشروعة التي وردت في الكتاب والسنة، بالوسائل المشروعة التي وردت في الكتاب والسنة. والذي يحدد الوسائل المشروعة كما سبق هو أهل العلم، الذي يحدد الوسائل المشروعة هو هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وقد حددها العلماء قديما وحديثا. ويخرج منها ترك وسائل العنف وما والى ذلك، فإن هذه الوسائل ليست بمشروعة، فإن هذه الوسائل ليست بمشروعة في بيان الحق وفي التربية وفي الدعوة إلى الله، وإنما مجال هذه الوسائل لما ينتصب الحق بين المسلمين وبين غيرهم من أعداء الدين، ثم يكون الجهاد، فيكون هناك القتال بالسيف والسنان وغير ذلك، ثم يكون أيضا التغيير باليد ممن يملك السلطة الشرعية، ممن يملك سلطة شرعية في الإنكار، من يملك سلطة شرعية فإنه يستطيع أن يغير بيده، أما من لا يملك سلطة شرعية فلا يغير إلا بالبيان، ويلتزم بذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالالتزام بالوسائل المشروعة في الكتاب والسنة تعضد هذا الطريق وتؤدي إلى السلامة من الفتن. وهذه الوسائل المشروعة لا يحددها الناس بأهوائهم، ولا يحددها الطوائف المخالفين لأهل السنة، لا يحددها مثلا العلمانيون، ولا يحددها مثلا أهل الأهواء والبدع، وإنما يحدد هذه الوسائل أهل الذكر ويسألون عنها. فعلى طلاب العلم أن يسألوا أهل الذكر عن الوسائل المشروعة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما لو أطاعوا مثلا الدعاء وأهل العلم، لو أطاعوا العلمانيين، فإن العلمانيين مثلا يرون أن الوسائل أنهم لا يكلمون الناس بالدين ويتركوهم كما على شأنهم وحالهم، وهذا ليس بصحيح. وأيضا ليس من المنكور في الوسائل أن يكون البيان واضحا وقويا، وأن يميز بين الحق والباطل، وأن يقال هذا حق وهذا باطل، وهذا شرك وهذه بدعة وهذا انحراف، ليس هذا مما ينافي الوسائل المشروعة. فلذلك ينبغي أن تعلم أن الوسائل المشروعة يحددها علماء أهل السنة قديما وحديثا، وقد حددوها والحمد لله في كتبهم، لكن لا يحددها مخالفهم، لأننا لو استجبنا للمخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة لما دعونا إلى شيء ولا ما بينا شيئا. ومن الوسائل أيضا التي تقوي الإنسان على لزوم الحق وتسلمه من الفتن بعد الصبر انتظار الفرج، فإن من استعجل ولم ينتظر الفرج انقطع في الطريق. وانتظار الفرج ليس بيد أحد من الناس، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي جعل الناس لبعضهم فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فمتى يفرج الله عز وجل ذلك أمر الله. والفرج نعتبره نحن كما علمناه وبينه العلماء أهل السنة، الفرج المنتظر هو أن يقوم الحق في الناس ظاهرا وباطنا في أمور الاعتقاد وفي أمور الأحكام وفي أمور الأخلاق، حتى لا يعبد إلا الله، وحتى لا يحكم إلا بشريعة الله، وحتى لا يقوم إلا الحق في الأرض، وحتى تنزوي الأديان والملل والأهواء تحت سلطان الإسلام، آمن من آمن وكفر من كفر، وحينئذ لا تكون فتنة كما أمر الله عز وجل. فمتى يتحقق ذلك؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يتحقق إلا باجتماع الناس على نصرة هذا الحق، ثم يختبرهم الله عز وجل، فإذا علم منهم الصبر وعلم منهم الطاعة وعلم منهم الإخبات وعلم منهم الإخلاص نصرهم ومكن لهم وأتى بقلوب الناس إليهم ونصرهم بما شاء سبحانه وتعالى. وإن علم منهم غير ذلك من العجلة والاستنكاف عن الصبر وترك انتظار الفرج وأحدثوا في دينهم ما لم يأذن الله به، فإنهم حينئذ يقطعون الطريق على أنفسهم. ولذلك من الوسائل من السلامة للفتن الصبر على الأذى في سبيل الله عز وجل والتقوى وانتظار الفرج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يعافينا ويعيذنا من الفتن ظاهرا وباطلا، وأن يعافينا من الإحداث والتبديل في الدين، وأن يجعلنا من يستقيمون على الحق وينصرونه ويتبعون علماء أهل السنة والجماعة وينصرونهم ويتجافون وينكرون على أهل الملل وعلى أهل الأهواء والنحل وعلى المنافقين وعلى كل من يريد الإفساد في الأرض، ويصبرون على طاعة الله مخلصين لله مبتغين وجه الله. عسى الله عز وجل أن يجمعنا والمسلمين في جنات عدن، وأن يوفقنا وإياهم لمرضاته. نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول هناك إخوان لنا يفتنون في دينهم ويلاقوا التنصير، لما قصر المسلمون معهم وأقل ما يمكن أن نفعله هو التبرع لهم بالأموال، وهذا أقل شيء نفعله. نعم، أقل شيء يفعل لهؤلاء أن يمدوا بالمال وأن يمدوا بالدعاء، فإن الدعاء سبب من أسباب نصرة الحق، وأن تقوى شوكة الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هؤلاء ما أخذهم التنصير إلا لما قعد عن نصرتهم، لما قعد المسلمون عن نصرتهم فجاءهم التنصير فردهم على أعقابهم، وأخذ التنصير ينتشر في أفريقيا وفي بلاد كثيرة، لأنهم كان المفروض أن تكون الدعوة الإسلامية تدعم من كل مكان وتدعم بكل سلطان حتى تذهب الدعوة إلى أفريقيا. نحن الآن الناس يطالبون بأن تستمر الدعوة في بلاد المسلمين في العالم الإسلامي، كان الأولى أن نكون قد تجاوزنا هذه المرحلة وبقيت ونصرت الدعوة لتنتشر في أفريقيا وترد الصليبيين أن يكفروا أن يردوا المسلمين عن دينهم وينشروا الكفر بينهم، فنسأل الله العافية. هذا يحسن الظن بي سامحه الله، يقول نرجو منكم ألا تحرمنا من محاضرات أخرى. المحاضرات هذه ينبغي أن يجتمع عليها العلماء وينصرونها ويبينونها، لأنها هي الطريق لتعليم الناس الحق وجمعهم على طاعة الله. تتكرمون علينا بعمل محاضرات أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية على الأكثر، شرح عقيدة السلف الصالح، هذا يعني بحسب المقدور عليه إن شاء الله. ما هو نصحكم وتوجيهكم لكثير من الآباء والأقارب الذين يكونون أكبر سبب في فتنة أبنائهم، إما من صغرهم أو كبرهم؟ هؤلاء من فتن ابنه عن طاعة الله فهذا قد ارتكب أعظم الخزي والعياذ بالله، لأن الله عز وجل جعل ابنك بين يديك تربيه وتغذيه وتأمره فيطيعك وتحت سلطانك، لا يشاركك فيه أحد من الخلق، إن شئت أن تربيه على ما شئت كان لك ذلك، فكيف والعياذ بالله أن تصده عن سبيل الله وتفتنه ولا تربيه على طاعة الله؟ فمن ترك ابنه لا يأمره بالصلاة أو لا يقيمه على طاعة الله فقد فتن نفسه وفتن ابنه، وما أظن أن هناك خزي أكبر من ذلك والعياذ بالله، لأن من ترك إنسانا وهو يستطيع أن يحمله على عبادة الله وتركه لا يعبد الله فهذه من أكبر الجرائم والعياذ بالله. أرجو هذا نفس السؤال أن توجه النصيحة إلى الآباء الذين يسمون بناتهم فاتن فتنة، إلى إذ أن الكثير منهم لا يعرف بواطن ما هذه الأمور. الأسماء المشتبهة المفروض أن تترك، ففي الأسماء الطيبة غنية وبركة. قلت أن الصراع بين الحق والباطل أزلي كما هو أزلية، وأزليا كما هو مفهوم من هذه الكلمة يعني أبديا، فهل يصح لنا إطلاق هذه الجملة بدون تقييد؟ يعني قصدي به أن الصراع سنة ماضية، والمقصود بالأزلية يعني كان عفوا، هو إذا قيل أزلية يعني في لا حد له في البدء، فلا أقول أزليا وإنما أقول قديما، ومعنى قديما أي بعد ما وقع الخلاف بين الرسل وأتباع ومخالفيهم، وكما ورد في حديث ابن عباس كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان أبونا آدم عليه السلام وذريته على التوحيد 10 قرون، كان ذرية آدم على التوحيد 10 قرون ليس بينهم فتنة والحمد لله، لا من شرك ولا من بدع ولا من نفاق، ثم بعد ذلك وقع الشرك في ذرية آدم بعد هذه 10 قرون، فنحن نقصد هذا. فإذا كانت أزليا توهم وهو كذلك، فإننا نترك القول بالتعبير بالأزلي ونعبر ونقول كالصراع بين الحق والباطل قديما من بعد ذرية آدم بعد 10 قرون وقع الخلاف بين أهل الحق والباطل وما زال مستمرا. قال هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه كونوا أحلاس عن الفتن، كونوا أحلاس بيوتكم. متى يكون الرجل يعتزل الناس؟ وقت الفتن ويلزم بيته. طبعا المقصود هنا بالفتن التي وردت في الحديث إذا وقع الخلاف في الآراء بين المسلمين، وقع بينهم اجتهاد في بعض الآراء كما وقع بين الصحابة بين علي ومعاوية، فهذا الأمر بحثه أهل العلم وذكروا متى يجوز الاعتزال ومتى ما يجوز، وفيه مذاهب كثيرة، فهذا الحديث ينزل على هذا المعنى. ولكي لا يلتبس هذا بما ذكرنا فإن القعود عن إنكار فتنة الشرك لا يجوز، وليس هذا المقصود في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر المسلمين بأن يقعدوا عن إنكار فتنة الشرك، ولا يأمر المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعدوا عن إنكار فتنة البدع خوفا من الفتنة، هذا تقليب للأمور. يعني لم يرد في الشرع أنه ورد أقعدوا عن إنكار فتنة الشرك لكي لا تقعوا في الفتنة، لم يرد هذا في الشرع، ولم يرد أقعدوا عن إنكار فتنة البدع والأهواء، لم يرد هذا في الشرع، وإنما الجزم والعزم هو الاجتماع على إنكار فتنة الشرك والاجتماع على إنكار فتنة البدع والأهواء. فبقي السؤال هنا إذا وقع الخلاف بين الناس في ذلك فالعهدة على من؟ أي المسؤولية على من؟ يعني أهل السنة، أضرب لكم مثال واضح حتى يفهم كيف تنزل هذه الأحاديث. هذه الأحاديث في مثل ما وقع بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لكن إذا وقع الخلاف بين أهل السنة وأهل والفرق الضالة كما وقع بين علماء أهل السنة وبين المعتزلة وكثير من الفرق، هل أهل السنة يتركون بيان الحق حتى يرضى أهل الفرق والبدع والأهواء؟ وإذا وقع الخلاف الآن بين المسلمين القائمين الداعين لإقامة شريعة الله وبين العلمانيين المنحرفين عن شريعة الله، إذا وقع هذا الخلاف هل الدعاة إلى الله يقولون حتى لا نختلف نترك بيان الحق ونترك الدعوة إلى الله؟ هذا كلام لا يرد به الشرع، لأنهم إذا ترك الناس بيان الحق انتشرت الفتنة والشرك والبدع والأهواء بين الناس، والمثال يوضح المقصود. فأهل السنة قاموا وثبتوا على بيان الاعتقاد الصحيح وأنكروا على المخالفين وعلى المبتدعة آراءهم وأخذوهم بما استطاعوا من الوسائل المشروعة في الكتاب والسنة حتى حملوهم على الحق. طيب قد يقول قائل طيب إذا وقع هناك إذا أخذوا عالم من علماء السنة وسجنوه أو ضربوه أو قتلوه، أو إذا علماء السنة قاموا بما عندهم من سلطان كما قاموا بجيوشهم وحاربوا أهل البدع وقتلوا من قتلوا منهم، أو حاربوا أهل الكفر وقتلوا من قتلوا، فإن هنا يقع قتال، فعلى من المسؤولية في هذه الدماء؟ فأجاب أهل السنة أن المسؤولية على أهل البدع والأهواء، وأن المسؤولية على أهل الملل والكفار. ليش؟ لأن المفروض من أهل الملل أن يدخلوا في ماذا؟ في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمفروض على أهل الأهواء والبدع أن يدخلوا في أي شيء؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالفوا لا يقال لأهل السنة اتركوهم، وإنما يقال أهل السنة قوموا بالحق فيهم، والطريق من السلامة في الفتن في هذا الأمر كما أسلفت وهو التزام عقيدة أهل السنة، وإن الإنكار على المخالفين وحملهم على الحق بجميع الوسائل المشروعة، فإن أصاب الناس في ذلك شدة أو بلاء بقدر من الله عز وجل فإن لأهل السنة الأجر والغنيمة عند الله عز وجل، ولأهل البدع والأهواء الوزر والسوء والخزي في الدنيا والآخرة. كما أنه إذا وقع بين المسلمين والكفار جهاد فإن للمسلمين الأجر والفضل عند الله عز وجل، وللكفار الوزر والسوء عند الله عز وجل. يقول هنا التنبيه للإخوة الحاضرين على الاهتمام بأمر النساء وعدم التبرج، وهذه فتنة. نعم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، فهي فتنة، وقد سبق ذكر فتنة الأموال والأولاد والنساء كما ورد في القرآن وتأكيدها ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إن من أكبر الفتنة التي تعترض شباب الصحوة وطلاب العلم هي فتنة الإغراق في الجزئيات وتعظيم أمور الخلاف بين أهل العلم بحيث يعلقونها بقضية الولاء والبراء، فهل لكم أن تلقوا بعض الأضواء على هذه الفتنة وبيان النجاة منها وإرشاد طلاب العلم إلى الموقف الصحيح من الخلاف؟ أسأل الله أن يزيدكم بالعلم وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم آمين. هذه المسألة عولجت في كثير من كتب أهل العلم، وهي كيف يفعل الإنسان في الخلاف. الخلاف على نوعين: خلاف مذموم شأن أهله أنهم مذمومون مؤاخذون عند الله، خلافهم يؤدي إلى الفتنة وآراءهم تؤدي إلى الشر. والنوع الثاني خلاف في الجزئيات يقع بين أهل الرحمة وهم أهل الإسلام، وأهل الرحمة هم أهل الإسلام. يدل على ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أهل التفسير في هذه الآية: لا يزال الناس مختلفين، هذا هو الصنف الأول. ثم ذكر الصنف الثاني وهو: إلا ما رحم ربك. قال العلماء هنا: الصنف الأول مذموم لأن اختلافه ثابت لا يزايله، أي لا يفارقه، وأخذوه من قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين. والصنف الثاني قوله تعالى: إلا ما رحم ربك. سئل ابن عباس وقتادة ومجاهد وعلماء التفسير من الصحابة عن هذه الآية، فقالوا: الذين لا يزالون مختلفين هم أهل الملل والأديان، هم أهل الملل والأديان، أهل الكفر. وكان خلافهم مذموما، يعني خلافهم للمسلمين وخلافهم فيما بينهم، فإنهم مختلفون فيما بينهم، مخالفون أيضا للمسلمين، فإن خلافهم هذا مذموم متوعدون عليه بالعذاب. ثم قال علماء التفسير من الصحابة كما نقله ابن جرير وغيره: إلا من رحم الله، إلا ما رحم ربك المسلمون، وهو الخلاف الذي وقع مثله بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف في مسائل الحج، الخلاف في مسائل الزكاة، الخلاف في المسائل التي تتعلق بكثير من أبواب الفقه، هذا الخلاف في الجزئيات، وكذلك الخلاف في دراسة الواقع ودراسة الحادثة وتطبيق الحكم عليها، الخلاف في الأقضية، هذا الخلاف لا يخرج هؤلاء من الرحمة. والقرآن كما تعلمون معجز في بيانه، فالمعنى هنا جمع معان كثيرة جدا، هذا اللفظ الموجز جمع معان كثيرة جدا. المعنى الأول أن أهل الأديان مذمومون وخلافهم مذموم لأنهم مرتكبون للشرك، مخالفون لأصول الدين، مخالفون لعقيدة التوحيد، مخالفون للمسلمين، وهم متوعدون بالعذاب كما ذكر الله في آخر هذه الآية نفسها. ثم ذكر الله أهل الرحمة، وأهل الرحمة هم المسلمون، وأولهم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، فالخلاف الذي وقع بينهم لا يخرجهم عن معنى الرحمة. فكأن الله ذكر خلافين: خلافا مذموما يخرج أصحابه عن أهل الرحمة ويوقعهم في العذاب، وهو خلاف أهل الأديان، وخلاف لا يخرج أصحابه عن أهل الرحمة، وهو الخلاف الذي وقع بين الصحابة في أمور الجزئيات. وبالنظر للأمرين يعرف السبب. فالخلاف الأول مزايل ثابت، لا يزايلهم وثابت معهم، فهم يشركون بالله ولا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، ويعارضون كليات الشريعة، ويفسدون في الأرض، وآراءهم كلها مخالفة لمنهج الإسلام كما هو معروف من أهل الملل والأديان، فذلك فعلهم شر يذمون عليه ولا يوافقون عليه وينكر عليهم أمرهم، ولذلك أمر الله المسلمين أهل الرحمة بجهادهم والإنكار عليهم ومخالفتهم. بقي يتبادر للإنسان ما شأن الخلاف الذي يقع في الجزئيات بين الصحابة وبين التابعين وبين المسلمين في كل وقت وحتى في هذه الأزمان، فيأتيك الجواب في الآية يقول الخلاف هذا لا يخرجهم من وصف الرحمة، فهم مرحومون عند الله يقبلهم الله. ومعنى أنهم مرحومون أن كل مجتهد له نصيب، هذا معنى الرحمة، يعني خلافهم فيما بينهم يجعل إن كانوا على رأيين أو ثلاثة يجعل المصيب منهم له أجرين ويجعل المخطئ له أجر، كما ورد في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فخلافهم في جملته لا يخليهم من الأجر، وهذا معنى أنهم مرحومون. ثم بعد ذلك خلافهم لا يناقض عقيدة الإسلام ولا كليات الشريعة وأصول الدين ولا مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة وكليات الدين والاعتقاد يحفظ لهم الرحمة وتطبيق أمر الإسلام في المجتمع الإسلامي، فهم مرحومون بإقامة شريعة الله، والخلاف لا يضيعهم من شيء من فضل شريعة الله سبحانه وتعالى، فهم مرحومون في الدنيا مرحومون في الآخرة. جاء العلماء المحققون فنظروا في مسألة وهي خلاف أهل البدع والأهواء المنتسبون للإسلام، أين يكون؟ في الأول أو في الثاني؟ يكون في الخلاف المذموم أو يكون في خلاف أهل الرحمة؟ فنظروا فيه فوجدوه ليس متعلقا بالجزئيات وإنما هو بالكليات، بالكليات يعني بالأصول، فهؤلاء يخالفون في الاعتقاد ويخالفون في أصول الشريعة أهل الأهواء والبدع، ومثلهم من انتسب إلى الدين مثل العلمانيين وغيرهم يخالفون في كليات الدين ويخالفون في أصول الدين وإن كانوا ينتسبون إلى الشرع. فهؤلاء نظر العلماء في شأنهم فرأوا أن خلافهم في أمور هي أقرب وأشبه بالخلاف الذي خالف فيه أهل الملل. كيف يكون ذلك؟ خلاف أهل الملل في الأصول، فإذا جئت مثلا لخلاف المبتدعة في إنكار صفات الله فإن جحد الصفات تعطيل لله، فأصبح الله عز وجل لا صفات له، فكأنهم يعبدون عدما، فوقع التشابه بينهم وبين بعض أهل الملل. وكذلك الذي ينكرون مثلا بعض سور القرآن من المبتدعة شابهوا أهل الملل، لأن أهل الملل ينكرون القرآن، فنظروا في هذا الخلاف فوجدوه من حيث الأصل يشتبه بخلاف أهل الملل، فحملوه عليه في ماذا؟ في أنه مذموم، وفي أنه ليس من فعل أهل الرحمة، وفي أنه يجب إنكاره ولا يجوز الموافقة عليه، وأهله أهل البدع والأهواء مذمومون كما يذم أهل الأديان، مع الفرق في المنزلة بين هؤلاء وبين هؤلاء. خذوا مثلا العلمانيين الذين ينتسبون إلى الشرع ويقولون نحن نشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، خلافهم في ماذا؟ في جزئيات، وإلا خلافهم في أصول. فمنهم من يأتي فيقول الشريعة لا يجوز أن تحكم في هذا العصر لأن العصر قد تطور، هذا خلاف جزئي ولا خلاف في أصل الشرع؟ في الكليات، خلاف في الكليات، لأنه سيعطل حكم عطل الاقتصاد الإسلامي، وسيعطل منهج الأخلاق الإسلامي، وسيدعو للاختلاط، وسيوقع الناس في في في خلق في في عدم تطبيق أحكام الله عز وجل في الدماء والأموال، هذا خلاف في الأصول، فيلحق بخلاف أهل الملل، فأولئك أعرضوا على الانتساب إلى الشرع بالكلية فعطلوا شرائع الإسلام، وهؤلاء وإن انتسبوا إلى الشرع لكن أعرضوا عن تطبيق شرائع الإسلام، فخلافهم مذموم. ولذلك جاء المحققون من أهل السنة كما صنع الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، فجاء للخلاف أهل الأهواء ومن في حكمهم ممن ذكرت لكم، فقال يرشح هذا لأن يلحق بالخلاف المذموم. ويستفاد من ذلك أنه خلاف مذموم يجب إنكاره ومخالفته ولا يجوز متابعة أهله عليه، ولا يأتون ويقولون لأهل السنة هذه مسائل خلافية لما تخالفون عليها وتنازعون فيها، بل يجب إنكارها ومخالفتهم فيها والعهدة والمسؤولية عليهم، يعني إن رجعوا إلى الحق الحمد لله، وإن لم يرجعوا إلى الحق يصبر أهل الحق على ما هم فيه ويصبرون على ما يصيبهم، والعهدة على هؤلاء المخالفين. ويرشح هذا الأمر أيضا ما ذكره رحمه الله من أن هؤلاء متوعدون بالعذاب كما ورد في الفرق الضالة، فإنه ورد توعدهم كلهم في النار إلا واحدة في الفرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. فالخلاف إذن مراتبه مرتبتان، الخلاف المذموم والخلاف في الجزئيات. الخلاف في الجزئيات خلاف يقع بين أهل الرحمة وأهل الإسلام، والمقصود بهم أهل السنة والجماعة ومن علماء وعوام وغيرهم. والخلاف المذموم خلاف يقع فيه أهل الأديان ويقع فيه من شابههم في ذلك مثل العلمانيين وأهل الأهواء والبدع ونحو ذلك، فهذا الخلاف لا يجوز قبوله ويجب إنكاره وهو مذموم، ومن دخل فيه ووافق عليه ولم ينكره فلم يسلم من الفتن والعياذ بالله، بل أدخل نفسه في الفتن ومخالفة شرع الله. وأما الخلاف في الجزئيات وهو الخلاف الذي وقع مثله بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيسعنا ما وسعهم، ولا يخرج أحدا من وصف الرحمة كما أسلفت، والله أعلم. يقول هنا ألم تجد حلا للنساء الذين يدخلون ألم نجد حلا للنساء الذين يدخلون الحرم كاشفات وهذه فتنة للرجال. هذا القائمين على الحرم يعملون جهدا في ذلك وهم مأجورون وموفقون إن شاء الله إلى الخير، ويحلون هذه القضية بالتدريج حتى إذا دخلت المرأة تدخل وهي بالحجاب الشرعي. هذا يقول هل الفيديو والتلفزيون فتنة وما حكمهما؟ كل ما خالف أمر الله عز وجل فتنة. المرأة العارية في التلفزيون فتنة، وأي فتنة؟ إذا كان المرأة في الشارع اللي يظهر شيء من شعرها أو تكسر في مشيتها فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء، فكيف بالمرأة العارية في التلفزيون حاسرة الرأس حاسرة الذراعين متميعة مائلة مميلة متزينة متلهفة تتكلم عن الحب والعشق والمؤانسة والموادة، وتنظر بعينيها المكسرتين وتأخذ الناس حتى إذا نظر الرجل إلى التلفاز فكأنما على رؤوسه كما كأنما الناس على رؤوسهم الطير، هل هناك فتنة أشد من هذه الفتنة؟ كيف نحكم بحكمين مختلفين؟ نقول المرأة التي يظهر شيء من شعرها أو شيء من جسدها وتتكسر في مشيتها في الطريق لا يراها إلا رجل واحد، نقول هذه فتنة، ولا نقول عن المرأة العارية في التلفزيون فتنة. المرأة المتبرجة في التلفزيون، وطبعا الأفلام كما تعلمون والتمثيل لا يمكن أن يقوم إلا بامرأة، ولذلك هؤلاء يقومون عليه يأكلون ويشربون ويتسلطنون ويجمعون أموالهم ويفسدون المسلمين، وينبغي هذا التمثيل إلغاؤه بالكلية، وقد يعجب الناس يقولون هؤلاء يطلبون شيئا مستحيلا، لكن من أراد أن يعبد الله فلا يجوز له أن يخرج المرأة لتفتن الناس لا في الشارع ولا في التلفزيون ولا في الفيديو، فكيف إذا كان مع المرأة فكرا وخلاعة وتهريجا وتسفيها وغير ذلك، وذلك أشد فتنة والعياذ بالله. والذي يتسبب في فتنة الشباب بهذه الوسائل فإن عليه وزرهم، وهم إذا قاموا في ذلك وهم مكلفون وفتنوا أنفسهم فلا ينقص من وزرهم شيئا، ووزرهم على من فتنهم، والأب الذي يعرض ابنه لذلك فإن كان قبل التكليف فوزره على أبيه، وإن كان بعد التكليف فوزره عليه لأنه مكلف لا ينقص من وزر أبيه شيئا. ولذلك هذه الأفلام التي تعلم الناس الخلاعة وتعلم الناس الانحراف عن منهج الله هذا أمر خطير، بل تعمل في الناس عمل السحر. يقول هنا من تسبب في فتنة الناس عن دينهم ثم تاب بعد ذلك فماذا عليه تجاه الناس الذين فتنهم؟ وإذا مات فهل عليه ذنب أو هل يغفر الله له ذنبه بعد توبته؟ هذا يعرف من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هناك من تسبب في فتنة الناس عن دينهم وعذبهم، بل من قتل من المسلمين من قتل ثم أسلم، فمن تاب بعد كفر فإن الإسلام كما تعلمون يجب ما قبله، وإن كان أسقط بسيفه كثيرا من المسلمين وقتل من قتل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب توبة عبده، فإذا جاءه تائبا قبله وإن قتل من المسلمين من قتل. ولذلك يجمع الله عز وجل القاتل والمقتول في الجنة، لكن من تاب، فإذا تاب ورجع إن كان كافرا ورجع إلى الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، وإن كان مسلما فهذا يرجع إلى القاعدة الفقهية المعلومة، وهي أنه لا بد أن يرد المظالم إلى أهلها ويستغفر الله عز وجل، وما لا يستطيع أن يرده كمن تسبب في بدعة إنسان أو في إضلال إنسان أو في حمل إنسان على ترك الصلاة أو على شرب الخمر أو نحو ذلك وفتنه، فهذا عليه أن يسعى بكل ما يستطيع في أن يكثر حسناته ويخرج من هذه العهدة، وإذا قابل الله عز وجل فإن الله به رحيم، نسأل الله الرحمة لنا وللمسلمين. كثيرا من الناس في هذا العصر افتتنوا بأفلام الفيديو الخليعة، هذا أجيب عليه في السؤال السابق. يقول ذكرت حفظك الله حديث أنس الذي جاء فيه إني أسمع الكلمة من أحدكم في المجلس وكنا نعدها نفاقا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يخيفني كثيرا لا سيما وأكثر من كانوا يجالسون أنس رضي الله عنهم التابعون، فقد يجالسه يعني من فيه كذا وكذا. المقصد أن الإنسان يحفظ نفسه، لأن الكلمة قد تكون وإن كان لا يقصد بها شيئا قد يكون فيها شيء من الاستهزاء أو السخرية أو أذية المؤمنين، أو قد يكون فيها التنقص بطلاب العلم، أو أن يكون فيها من طلاب العلم بحيث يسخر من أخيه أو يسخر من عالم أو يسخر من كذا، أو يتعرض لسمعة أحد من أهل العلم، أو يتعرض بلسانه إلى إشعال فتنة أو نحو ذلك، فينبغي أن يحذر من هذا، وهذا المقصود التنبيه عليه كما أشار أنس رضي الله عنه. يقول هنا بماذا تنصحون طلاب العلم وما أسماء الكتب التي يبدأ بها؟ هذا السؤال يعني ليس هذا موضوعه، أنا أرى أن كل طالب علم يسأل من حوله ممن يعلمه، فإنه أعرف بحاله وأعرف بمستواه، ولكل طالب علم في مستواه كتب تناسبه، ولا يمكن الجواب عليه إلا بمعرفة طالب العلم نفسه. يقول هنا أنا ما أريد أطيل عليكم، ما أدري يعني عشان الوقت بس الصلاة الأخوان، يعني يقول بأن هناك سمعنا بأن هناك إعلان عن توظيف النساء الجامعيات في شركة الراجحة المصرفية للاستثمار قسم السيدات، ما حكم عمل المرأة هناك وما حكم عمل الرجال عموما في هذا المكان؟ هذا المكان يعني على الخصوص هذا يرجع لدراسته، فإن رآه محل طاعة يعمل فيه فلا بأس عليه، وإن اشتبه عليه الأمر فيترك. فالسؤال عن مكان بخصوصه يحتاج إلى ملف خاص، يحتاج للمفتي أن يكون عنده ملف خاص عن نفس المكان يعرفه معرفة معينة حتى يجزم حينئذ بالفتوى. فالسؤال التخصيصي على عن مكان معين، يعني لو قيل مثلا بنك من البنوك الربوية، الجواب ممكن تجاوب، لأنه حينئذ لا يجوز الشهادة ولا العمل ولا الحضور في أي عمل من أعمال الربا ولا مناصرة هذا بأي حال من الأحوال. لكن مثل شركة الراجحي يذكرون الناس عنها خيرا كثيرا، فمن تبين له الصواب فليعمل ويستعين بالله، ومن تبين له غير ذلك، لأن الإنسان قد يكون على الخير ويترك الخير، من تبين له شيئا مما يخالف شريعة الله فهو مكلف في نفسه ألا يوافق على ما يخالف شريعة الله. أما بالنسبة لعمل المرأة فعمل المرأة يكفي عنه عمل الرجل، لأن عمل المرأة ما فيه إلا شبهة واحدة يقولها الذين يريدون للمرأة أن تعمل. طبعا عمل المرأة في التدريس هذا ما فيه كلام بالشروط الشرعية ويعني في بعض الأمور المشروعة، لكن عمل المرأة في الإدارات الذي يعلل هذا يعلل بأحد أمرين، إما يعلل بأنه لا بد للنساء من عمل وقد كفى الله عز وجل النساء في الأعمال لأن عملهن عمل عظيم، لكن نحن صرنا نرى أن عملهم ليس بشيء، أن تتبع لزوجها وتربي في بيتها وتعلم أبنائها هذا صار عندنا ما هو عمل، مع أن هذا هو أعظم العمل. فيقولون هؤلاء ما وجدنا لهم نريدهن أن يعملن، الجواب نحن نريد الشباب أن يعملوا، لأن تعطيل الشاب أشد خطرا من تعطيل المرأة عن العمل، وهذا لا يخالف فيه عاقل. عمل المرأة حتى لو قلنا بالشروط الشرعية بحيث لا يحدث منها شر، لو قلنا ذلك فإن تقديمها على عمل على عمل الرجل فيه خطورة عظيمة، لأن الرجل يتزوج ويجب عليه الإنفاق ويعول بيته، والمرأة ماذا يجب عليها؟ فلا يمكن نحن نخالف مقاصد الشريعة ونأتي لعمل يقوم فيه رجل لينفق على نفسه وينفق على ويعين المسلمين ويتبع وينفق على بيته، وتكون الزوجة تتبعل له ويربي أولاده، فنأتي نسحب العمل معه ونعطيه المرأة، هذا ليس بصحيح. فالذين يريدون الإصلاح يحولون هذا العمل للرجال. إذا قالوا طيب النساء مراجعة المرأة للبنك مثلا هذا فتنة، فنحن نريد أن تراجع امرأة، نقول إذا كان هذا المقصد فتقديم المقصد الأول أولى، لأن ترك الشباب بدون عمل هذا أمر له خطورته، يذهبون للمخدرات، يعطلون أمرهم، يفسدون في الأرض، يشعر أنه إنسان ما عنده مسؤولية فيضيع. وهذه المرأة إذا ذهبت حتى لو اضطرت وذهبت فإنها تذهب إن شاء الله متحشمة ولا خوف، وليس هناك خطر كبير من ذلك، تقضي شأنها ثم ترجع بيتها. فالمقابلة بين الأمرين فيه دخل، لأننا لا نقارن بين مفسدتين عظيمتين، مفسدة تعطيل الشاب من العمل وترك المخدرات والضياع، والقول بأن هذه المرأة إذا ذهبت لتقضي شأنها من البنك أو مثلا من الدائرة الفلانية أحسن لها أن تقضي من عند امرأة، هذه مصلحة محدودة جدا، وذهابها إن احتاجت لذلك لتقضي شأنا من شأنها لا يقع به ضرر خطير، والأمر فيه هين إن شاء الله، لكن تعطيل الشباب بدون عمل أخطر. ولذلك هذه الشبهة الحقيقة يعني ينبغي أن يراجع الناس أنفسهم فيها، بل لا يجوز تقديم النساء على الرجال في الأعمال، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الشباب من العمل وتخريب المجتمع من جهة أخرى ونحن لا نشعر. وأكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله من الزلل والخطأ وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، وفي ختام هذا الشريط نسأل المولى عز وجل أن ينفع به الجميع وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر في شريط آخر بإذن الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات مكة المكرمة الإسلامية بمكة المكرمة. وللاستفسار هاتف رقم 543-5086.